إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله على يديه الأمة وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة الأحباب الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور في الدين محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الموحدون، توقفنا في الجمعة الماضية عند حضور نبينا صلى الله عليه وسلم حلفا يسمى حلف المصيبين أو المصيبين، أو يسمى عند أهل السيرة حلف الفضول، ذلك الحلف الذي اجتمعوا فيه في دار عبد الله بن جدعان ليتحالفوا ويتناصروا على نصرة المظلوم، وتعاقدوا على ذلك ألا يجدوا مظلوما في مكة من أهلها أو من غير أهلها إلا اجتمعوا على نصرته. وابن جدعان من قبيلة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو عم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذا صح عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان ذلك الرجل الشهم الكريم الذي كان يطعم الناس ويصلح الناس والذي عقد في داره حلف الفضول، الذي حضرته يا رسول الله، وقلت لو أن لي حمر النعم على أن أترك هذا الحلف ما تركته، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، فأين هو؟ أفي الجنة أم في النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يسلم. ولذا اتفق العلماء أن المشركين في النار الخالدين فيها ليسوا سواء، بل يخفف عن بعضهم من العذاب نظير الأعمال الفاضلة والخصال الكريمة التي ساروا بها بين الناس. فعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ليس كعمه أبي لهب، وابن جدعان ليس كغيره من المشركين، وإنما يخفف عن هؤلاء العذاب ولكنهم في النار خالدون، لأنهم لم يؤمنوا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالنبي قال في هذا الحلف: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فأخذ بعض إخواننا المنتسبين للمسلمين هذا الأثر وطاروا به كل مطار، ودللوا من خلاله على جواز عقد الحلف في الإسلام وجواز دخول الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية. هكذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع وتحالف على نصرة مبدأ وفكرة معينة وهي نصرة المظلوم. فنحن نتعاقد مع إخوان لنا وأحبة لنا لنصرة مبدأ أو فكرة. هكذا قالوا وجوزوا أن تقام أو أن تنشأ أحزاب دينية أو فرق أو جماعات أو طرق إسلامية بمثل هذه الآثار. ولكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب علينا وعلى هؤلاء جميعا بحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم، حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكون من ثلاث كلمات يحفظها كل إنسان إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. قال عن حلف الفضول: لو دعيت إليه لأجبت. ثم قال بعدها: ولعل هذا النص ناسخ للذي قبله أو يوجه المعنى بالتوفيق بينهما، أن النبي لو أجاب أو لو دعي لذلك الحلف الذي كان في الجاهلية لنصرة المظلوم وهو مبدأ إسلامي أصيل لأجاب لهذه النصرة، لا للولاء ولا للبراء على الحلف. لنفهم أخي الحديث، ولذلك حديث الصحيحين لا حلف في الإسلام أي إنه لا تحالف في الإسلام، أي لا يجتمع بعض المسلمين يتحالف دون بقية المسلمين لنصر فكرة أو عقيدة أو مذهب معين أو شخص معين. لماذا؟ لأن الحلف أو الحزب أو الجماعة التي تعقد في الإسلام إما هي على شكلين: إما أنها تنصر فكرة لم يأتي بها الإسلام وهذا حرام ونتفق جميعا على ذلك، لأن هذا الحلف ينصر شيئا لم يأتي به الإسلام، أو أن هذه الجماعة أو هذا الحلف ينصر ما جاء به الإسلام وهذا أيضا لا يجوز، لأنها إن كانت تنصر ما يأتي به الإسلام لماذا نترك الإسلام ونذهب إليها؟ ولا شك أنها وغيرها يقسم ويحزب ويفرق المسلمين. هذا الكلام يتضح جليا في كتاب صغير ولكنه كبير كبير في الحجم. أدعو جميع المؤمنين الذين يريدون السلامة والنجاة في هذه الحياة أن يقرؤوه. طبعا القرآن والسنة مليئة بهذه الأمور، لكن صاحب هذا الكتاب الصغير، هو كتاب 150 صفحة، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هذا الكتاب بعنوان حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات والأحزاب الإسلامية. يقول هذا الرجل رحمه الله في هذا الكتاب، أنا اختصرت بعض السطور لحضراتكم لعلها تشوق كثيرا منا لأن يقرأ هذا الكتاب وأن يتدبره، خاصة الشباب، حتى يعلموا ويتدبروا ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه. قال رحمه الله أن هذه الأحزاب والجماعات تخالف قاعدة مستمرة مما ثبت في السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حنث في الإسلام، أنه لا حنث في الإسلام. فالإسلام جعل أتباعه منتظمين تحت لوائه، ودعوة الإسلام هي العقد العام الذي يجتمعهم أو يجمعهم، وعلى أساسه أي على أساس عقد الإسلام، لا الولاء ولا البيعة ولا التعاقد مع جماعة أو حزب، وإنما الإسلام فقط يكون هذا العقد وهذا الولاء. يقول: ودعوة الإسلام هي العقد العام الذي يجمعهم أي يجمع المسلمين، وعلى أساسه أي على أساس الولاء للإسلام وحزبه يكون الولاء لهم والبراء من غيرهم. فلا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين دون بعض في حزب أو جماعة. شوف المشكلة اللي بعد كده: تعطي لحليفهم من الحقوق والقدر والموالاة ما ليس لغيره من سائر المسلمين. الله أكبر. كأنه لأنه معاصر عاش بيننا ورأى التاريخ من قبلنا فيشخص لنا الداء ويصف لنا العلاج، أن هذه الفرق وهذه الجماعات تخص من انتظم معهم ومن سار في حزبهم أو في جماعتهم بمزيد من الحقوق والقدر والموالاة ما ليس لغيره من المسلمين. وقال رحمه الله: اسمع الكلام الجميل، إن هذا من الافتراق الذي تصير به الأمة شيعا، تفقد آثرة التآلف والتآخي لتعلق كل فرقة بحبل ووشيجة على خلاف ما تعلقت به الأخرى. كل واحدة تدعي أنها على الحق، وإذا نظرت في أفكارهم ودققت في مناهجهم رأيتها بعيدة عن فكر الكتاب والسنة وعما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذه الفرقة التي نحن فيها مشعرة بتفرق القلوب. فعلا القلوب متنافرة، القلوب غير مجتمعة. المشعر بالعداوة والبغضاء، مسلمون يبغض بعضهم بعضا. إذا سألت واحدا منهم لماذا تكره هذا والله لن يجيبك، إلا لأنه لا ينتمي لحزبي أو لجماعتي. فهكذا يقول. ولذلك قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبين أن التآلف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، معنى واحد بس، وهو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الكتاب والسنة. واما اذا تعلقت كل شيعة وكل فرقة وكل جماعة بحبل غير ما تعلقت به الاخرى فلا بد من التفرق. قد يجتمعون في وقت من الأوقات على مصلحة دنيوية، ولكن إذا اختلفت المصالح وتصارع الناس على مناصب الدنيا وحطامها لا بد من الاختلاف، لأنهم لا يتعلقون بمبدأ واحد ولا معنى واحد ولا فكرة واحدة ولا عقيدة واحدة. إن الحزبية كما هو مشاهد وواقع اليوم تحديما للإسلام، فعلا ليس هذا هو الإسلام، إذ أصبح لا ينظر إلى الإسلام إلا من خلال هذه الأحزاب. لا ينظر إلى الإسلام إلا من خلال هذه الأحزاب. إن أساءت قالوا أساء الإسلام، وإن أحسنت قالوا أحسن الإسلام، وهيهات أن ينحصر الإسلام العظيم الكبير في فرقة أو حزب أو جماعة. فإن أصابت هكذا يقول الرجل، فإن أصابت احتسب للإسلام، وإن أخطأت احتسب عليه. طب ايه تاني؟ شوف بقى المصيبة اللي بعد كده، ومن والاها أي انضم إليها وأحبها وسار في ركابها اعتبر مواليا للإسلام، ومن عاداها أو اختلف معها أو أنكر عليها طريقتها. يا سلام، هذا هو الذي يواليها ويسير في ركابها، فإنه محب للإسلام وناصر للدين والشريعة. لكن الآخر اللي بيحذر من البدع والأهواء والمخالفات التي وقعت فيها هذه الجماعات، فإنه فاعتبر مخالفا محاربا للإسلام. ثم يقول: رغم أن بعض هذه الأحزاب قد لا يكون لها من أنوار النبوة ولا هدي السلف الصالح ولا اقتفاء منهج العقيدة الصحيح إلا النذر اليسير، شيء بسيط، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم يقول أخيرا حتى لا أطيل أكثر من ذلك، يقول: وكم كانت الحزبية حجابا عن معرفة الحق، لداء التعصب لها وداء الكفاح من أجلها، وكم كانت سببا لإضعاف الغيرة على التوحيد الخالص. ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية، هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي، المصيبة أخذت الأحزاب والجماعات تنفخ في التعصب من وجهة أخرى هي أشد تأثيرا، وهي مسألة العقائد. إن القيادة والزعامة في الفرقة أو الجماعة يطغى الاهتمام بها على الفكرة والمنهج والأصول التي تبنى عليها أصول الجماعة في دعوتها، وهذا يؤول إلى تبعية منسوخة للأفراد المنتجة للمنتمين بأنهم جنود للقيادة لا جنود للدعوة والغاية، وبالتالي تخدم الجماعات والحزبيات الأشخاص فعلا لا الأهداف والغايات. وهل هذا إلا تفتيت للأخوة في الإسلام وسل تخائم العداء والصراع بين المسلمين؟ هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. فعلا أصبح المسألة هي ولاء وبراء، مش على الإسلام ولا على منهج هذا الدين، وإنما على الجماعة، وإنما على منهج الأصحاب الذين أسسوا هذه الجماعة وفكرها. هذه الجماعات وهذه الأحزاب قد يتلبس فيها بعض الحق، وقد تسير على منهج السلف في معظم أمورها، ولكن هل هذا ينفي أتباعها أن هناك مخالفات؟ أن هناك بعد عن منهج السلف في بعض المسائل والأمور؟ فلا بد من التناصح والتآصي والرجوع إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا جميعا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو دعيت إلى ذلك الحلف لأجبت، أي إلى نصرة المظلوم لا إلى التعصب والموالاة والعداء على هذا الحزب وهذا التجمع. فلا يفرح أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات، وإن كان لابد فارحا ومسرورا فليفرح بقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحلف إلى فترة نزول الوحي 15 سنة، 15 سنة منذ 25 إلى 40. هذه الفترة 15 سنة لم توجد في كتب السيرة كثيرا مما يكفي غليل المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها فترة حاسمة، فترة قاطعة، هي فترة الشباب الحقيقية، فترة تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت حياته في بيته؟ وكيف كانت حياته مع زوجه رضي الله عنها وارضاها؟ حقيقة لم يذكر اهل السيرة في هذه الفترة الطويلة 15 سنة الا حوالي موقفين او ثلاثة. هذا امر عجيب، ولعل الله له حكمة في ذلك. فنحمد الله، فلا توجد لنبي من الانبياء ولا لرسول من الرسل حياة مدونة ناطعة بيضاء صحيحة كما ثبت لحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بلغ 25 من عمره كان يرعى الغنم، ثم انتقل إلى التجارة، واشتهر بين أهل مكة بالصدق والأمانة، فسمعت بذلك امرأة من أشرف نساء قريش، ولشرفها ولعزتها ولكرامتها ولمكانتها كانت تسمى عند القرشيين بالطاهرة، هذا لقبها، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، حبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي رزق حبها. سمعت بخصاله وصفاته وما يتميز به، فأرسلت إليه أن يتاجر لها في مالها، وكانت امرأة ثرية، تزوجت قبل النبي برجلين، وخلف لها مالا كثيرا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر في مالها، وخرج في صحبة عبد لها يسمى ميسرة. وقد رأى ميسرة من خصال الحبيب في رحلته التجارية الأولى ما أبهره وما أبهر سيدته من بعده، رأى معجزات، الغمام يظلله صلى الله عليه وسلم، رأى أشياء عجيبة ذكرها ابن إسحاق في السيرة وإن لم يذكرها بسنة، فلم يصح فيها شيء، ولكن تواترت الروايات غير المسندة في أن النبي خرج لها بتجارة وأبهرها صدقه وأمانته وعفته وزيادة النماء والبركة في مالها، فما كان منها إلا أن رغبت في أن يتزوجها. وهكذا الطاهرة لا تبحث إلا عن الصادق الأمين، وإلا فكان الرجال في قريش ملء الشمس وملء العين والبصر من المكان والمكانة والغنى، ولكن الطاهرة لا تبحث إلا عن الصدق والأمانة، ولم تجدها متوفرة إلا في رسول الله. فأرسلت أختها هالة بنت خويلد إلى عمار بن ياسر، وكان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أبنائنا وأن يطهر نساءنا وأن يرزقهن جميعا الرجل الصالح المؤمن التقي النقي الذي يحفظهن يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، 6 من قريش، 6 زوجات لرسول الله عربيات من قريش، وهن أم المؤمنين خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة. وتزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم 4 عربيات غير قرشيات، وهن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وزويرية بنت الحارث. وتزوج 1 من غير العرب وهي من بني إسرائيل من بني النضير، يهودية في أصلها، أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب. وكان أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وظلت مع رسول الله 15 سنة، 15 سنة قبل البعثة و10 سنين بعد البعثة، فقضت مع رسول الله 25 سنة، لم يتزوج رسول الله غيرها حتى بلغ 50 من عمره، فترة الشباب وفترة الرجولة الكاملة عند الرجال والشهوة عند الرجال. لم يتزوج رسول الله غير امرأة واحدة، فنقول للذين يطعنون في رسول الله اخسأوا، فلو كان رسول الله كما تصفون لتزوج 1 و2 و3 و4 في فترة الشباب، لكنه لم يتزوج النساء إلا بعد 50، بعد أن ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت لكل زيجة موقف وسبب يستدعي زواجه صلى الله عليه وسلم، لم تكن العملية عملية شهوانية أبدا. ولذلك يطعن الآخرون يقولون لما نزلت آية العدد أن المسلم لا يتزوج إلا 4، فالمتزوج 5 أو 6 أو 10 يختار 4 ويطلق الباقي. كلام جميل، كلام جميل. يقولوا طب رسول الله ما عملش كده ليه؟ سبحان الله، لو أتيت بطفل في الصف الأول الابتدائي من المسلمين لأجاب عن هذه الشبهة. يا أخي النبي هيصلي بمين؟ أم من أمهات المؤمنين، فمن تتزوج؟ أولئك الرجال لما طلقوا النساء فهن نساء عاديات، يطلب اللي فوق 4. طب اللي فوق 4 دول يروحوا فين؟ في الشارع؟ لا، سيأتي إليها من يتزوجها ويحفظها ويعلي من شأنها وكرامتها. لكن لو رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أحد هؤلاء 9 الذين كانوا في عصمته صلى الله عليه وسلم آنذاك، طلق 5 من 6 أين يذهبن؟ وهن أمهات المؤمنين، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتزوج بها، ولا يجوز لها أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إبقاؤه صلى الله عليه وسلم لهن على عصمته لحكمة بالغة لا يعقلها إلا العقلاء. فرسول الله كان زواجه بوحي، وأقواله صلى الله عليه وسلم بوحي، وأفعاله صلى الله عليه وسلم بوحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة رسول الله، وأن يرزقنا حسن اتباعه واقتفاء أثره، وأن ينزع ما في قلوبنا من الاختلاف، وأن يوحدنا على كلمة سواء، وأن يردنا إلى منهجه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اجعل حبك أغلى إلينا من كل حب، ثم اتبعه بمحبة رسولك وسنته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انزل على بلادنا الضياء والنور والفتحة والسرور. اللهم انزل على أهل هذه البلاد الخيرات يا رب العالمين. اللهم رد أهلها جميعا وجميع المسلمين إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على هدى وبصيرة ونور يا رب العالمين. اللهم ألف بين القلوب ووحد الصفوف، واجعلنا صفا واحدا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ ناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.